ذكر بعض المحاضرين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من الشعر، فما صحة هذا القول؟ هذا ليس صحيح، بس المسؤول الغالبين لو تاب قال ليس من الشعر، وقول هل انزل الا اصبع جميلي وليس لله ما لقيت، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه صحيح، وهو مسلم صحيح لما صار ليس حسبه وسميت قال هذا الشيء عليه الصلاه والسلام. قال بعضهم ولا يحفظ له بيت من الشيخ على البيت، لان الله قال وما علمه الشيخ ولا ينبغي، فقال بعض المحدثين انه لا يحفظ له بيت من الشيخ المستقيم الا هذا البيت واحد، قال انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله لا، يعني هذا قال ذلك ينهي صبره واحتسابه عليه الصلاه والسلام، وان هذا في سبيل الله فلا باس عليك ايها الاصبع ولا يضر في ذلك، وهذا في سبيل الله.